إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبينا ومعلمنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. نحن إن شاء الله تبارك وتعالى في حصتنا هذا اليوم المبارك في هذه الساعة المباركة وفي هذا المكان المبارك كنا نتحدث عن علامات الخفض. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المعروف بن أرض الروم رحمه الله وجميع أمة المسلمين، حيث قال: وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. وكنا نتحدث عن علل التسعة التي تمنع من الصرف، كقول الناظم: اجمع وزيد عادلا، أنث بمعرفة، ركب وزيد عجمة، والوصف أو فالوصف قد كملا. إن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ في تكملة الممنوع من الصرف، في تكملة الممنوع من الصرف. وصلنا بمعرفة: اجمع وزد عادلا، أنث بمعرفة. بمعرفة المراد بها العالمية. ركب التركيب المزجي. النحويون رحمهم الله عندهم التراكيب أنواع، لديهم تركيب إضافي، ولديهم تركيب إسنادي، ولديهم تركيب مزجي. واضح؟ إذن التراكيب أنواع: تركيب إضافي، تركيب إسنادي، تركيب مزجي. التركيب الإضافي هو جار بين المضاف والمضاف إليه. هو جار بين ماذا؟ بين المضاف والمضاف إليه. كما لو قلت مثلا: هذا كتاب فلان. هذا كتاب فلان. كتاب فلان هذا تركيب إضافي. هذا تركيب إضافي. واضح؟ إذن هو جار بين المضاف والمضاف إليه. كما لو قلت مثلا: هذا كتاب فلان. إذن هذا تركيب ماذا؟ تركيب إضافي. ثم التركيب الإسنادي. ما هو التركيب الإسنادي؟ التركيب الإسنادي ما تركب من مبتدأ وخبر، ما تركب من مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل. ما تركب من مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل. هذان النوعان ليس لنا فيهما دخل. والمركب تركيبا إضافيا، والمركب تركيبا إسناديا. لماذا؟ لأن المركب تركيبا إضافيا يكون على حسب العوامل، والمركب تركيبا إسناديا تقدر عليه الحركات تقديرا. مثال المركب تركيبا إضافيا إذا قلت مثلا: جاء غلام زيد. غلام زيد غلام فاعل، زيد مضاف. غلام زيد فاعل مضاف، وزيد مضاف إليه. واضح؟ التركيب الإسنادي أن تسمي شخصا زيد قائم، أن تسمي شخصا زيد قائم. هذا مركب تركيبا إسناديا نعربه بحركات أو بحركات مقدرة على آخره. جاء زيد قائم، جاء فعل ماض، زيد قائم مرفوع بالضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الحكاية، منع من ظهورها الحكاية. إذن أن تسمي شخصا زيد قائم هكذا مبتدا ومؤخر كما ذكرنا، ما تركب من مبتدا وخبر أو فعل وفاعل، واضح؟ أو مثلا يوجد رجل، يوجد رجل يسمى شاب قرناها، شاب قرناها. ماذا تقولين؟ رأيت شاب قرناها، مررت بشاب قرناها. هذا كما ذكرنا ليس لنا فيها أو فيه تدخل. لماذا؟ لأنه يعرب بماذا؟ يعرب بحركات مقدرة على آخره منع من ظهورها الحكاية، واضح؟ أما التركيب المزجي هو الذي يشير إليه الناظم بقوله ركب، ركب. التركيب المزجي أن تأتي بكلمتين، أن تأتي بكلمتين تجعلهما كلمة واحدة، أن تأتي بكلمتين تجعلهما ماذا؟ كلمة واحدة. مثل حضر موت، حضر موت، هذه كلمة مكونة من ماذا؟ من كلمتين. بعلبك أيضا، بعلبك، بعلبك، هذه كلمة مكونة من بعل وبك، واضح؟ يسمون هذا تركيبا مزجيا، تركيبا مزجيا. هذا المركب تركيبا مزجيا يرفع بالضمة وينصب بماذا؟ وينصب بالفتحة، ويجر كذلك بالفتحة نيابة عن ماذا؟ عن الكسرة، لأنه اسم لا ينصرف، لأنه ماذا؟ اسم لا ينصرف. والمانع له من الصرف العلمية والتركيب المزجي، والتركيب المزجي، واضح؟ سافرت إلى حضر موت، سافرت إلى حضر موت فعل وفاعل، إلى حرف جر، حضر موت اسم مجرور بإلى، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسر لأنه اسم لا ينصرف. المانع له من الصرف ماذا؟ العلمية وماذا؟ والتركيب المزجي. لذلك كما هو مشاهد أمامنا موانع الصرف مجموعة في قول الناظم: اجمع وزد عادلا، أنث بمعرفة، ركب، ركب، وزد عجمة فالوصف قد كملا، واضح؟ ما المراد بالتركيب؟ إذن اجمع وزد عادلا، أنث بمعرفة، ركب. ما المراد بالتركيب؟ المراد به الذي يوجد فيه كلمتان في كلمة واحدة. مثاله حضر موت، سافرت إلى حضر موت، سافرت إلى حضر موت. أقمت في بعلبك، فعل وفاعل، في حرف جر، بعلبك اسم مجرور، وعلامة جره الفتحة، نعم، نيابة عن ماذا؟ عن الكسر، لأنه اسم لا ينصرف، للعلمية والتركيب. هل الوصفية تركب بهذا التركيب؟ سؤال: هل الوصفية تركب بهذا التركيب؟ لا، التركيب عالمية فقط، التركيب عالمية فقط، واضح؟ وزد، ما المراد بزد؟ ماذا؟ الألف والنون، فكل اسم ركب وزد عجمة، ركب وزد، وزد زد، زد ماذا؟ زد الألف والنون، زد الألف والنون. ينتهي به، ينتهي به، وهي دائما يبنى. نعم، هذا اسم رجل، قد مر بنا هذا، قد مر بنا هذا سيبويه في التنكير لما نتحدث عن التنوين. قلنا تنوين التعريف وتنوين التنكير. مثلا إذا قلنا مثلا سيبويه، سيبويه فهو معلوم بكسرة واحدة. أما إذا قلنا سيبويه اسم رجل يسمى سيبويه. إذا صار منونا صار منكرا، قد مر بنا هذا في باب علامات الاسم. إذن وزد الألف والنون، فكل اسم نعم مختوم بألف ونون زائدة وهو مفرد فهو ممنوع من الصرف إن كان علما أو صفة. صحيح، إن كان علما أو صفة. مثلا سليمان، كل اسم علم فيه زيادة ألف ونون فهو ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون. قال تعالى ولسليمان، نعم ولسليمان الريح عاصفة. لماذا سليمان؟ واللام حرف جر لأن سليمان اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف العلمية وماذا؟ وزيادة الألف والنون. وعن سلمان الفارسي أيضا. إذن ما الدليل على أنها زائدة، أن النون زائدة مثلا في سليمان أو في سلمان؟ في سلمان. إذا قال قائل ما الدليل على أنها زائدة من سلمان، الجواب ماذا؟ سلمان إذا قلنا زائدة، ما الدليل على أنها زائدة، على أن الألف واللام زائدة؟ الصوت موجود؟ إذا قال مثلا قائل ما الدليل على أنها زائدة سلمان، نقول ماذا؟ سلمان من ماذا؟ سلمان من سلمة. سلمان من ماذا؟ من سلمة، ثلاثة حروف. سلمان أصله ماذا؟ من ماذا؟ من سلمة، ثلاثة حروف. وسلمان خمسة حروف. إذن يوجد ماذا؟ إذن يوجد حرفان ماذا؟ زائدان. واضح؟ إذن سلمان من سلمة، وسليمان مكونة من ستة حروف، وسليمان مكونة من ماذا؟ من ستة حروف آخرها ألف ونون زائدة. فلما زيدت الألف والنون صار اسما لا ينصرف. إذن هذا في الأسماء، حيث قلنا العلم، فكل اسم مختوم بألف والنون زائدة وهو مفرد فهو ممنوع من الصرف إن كان علما أو ماذا أو صفة. مثاله في الصفات مثل ماذا؟ مثل سكران، وصف، هذا الوصف فيه زيادة الألف والنون. لأن أصله ماذا؟ سكرة. إذن فيه زيادة الألف والنون. إذن نقول سكران اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف الوصفية، الوصفية وماذا؟ وزيادة الألف والنون. عطشان أيضا اسم لا ينصرف لأنه وصف فيه زيادة ألف ونون. غضبان أصله ماذا؟ أيضا غضب، إذن فيه زيادة ألف ونون. ممنوع من الصرف للوصفية وزيادة الألف والنون. مرضان أصله من ماذا؟ من مرضى، إذن فيه زيادة ألف والنون. ويشترط لمنع الصفة، لمنع الصفة المزيدة بألف والنون من الصرف شرطان. الأول أن تكون أصلية، فيجب الصرف في قولك مثلا هذا قلب صفوان، هذا قلب صفوان يعني بمعنى قاس، وهذا رجل أرنب بمعنى ذليل جبان، فيجب هنا صرف ماذا؟ صرف صفوان، رغم أنه مزيج بالألف والنون ولكنه وصف جامد. والأصل في الوصف أن يكون مشتقا، واضح؟ وأرنب صفة على وزن أفعل ولكنه صرف لنفس العلة. واضح؟ الشرط الثاني عدم قبول الصفة للتاء، للتاء، ولهذا ينصرف نحو ندمان ندمان وأرمل، لأن العرب تقول ماذا؟ ندمانة وأرملة. واضح؟ إذن ركب وزد عجمة، عجمة وزد، وزد عجمة ركب ثم زد عجمة. العجمة يعني يعني ماذا؟ يعني ماذا؟ العجمة يعني ماذا؟ يعني الاسم ماذا؟ الاسم الأعجمي. نعم بارك الله فيكم. إذن يعني ماذا؟ يعني الاسم الأعجمي، وهو يجر بماذا؟ بالفتح، لكن بشرط ماذا؟ أن يكون علما زائدا على ماذا؟ على ثلاثة أحرف. أن يكون علما زائدا على ثلاثة أحرف، فإن كان على ثلاثة أحرف ساكنة الوسط فإنه ينصرف، وإن شئت قلت مثلا فقل علما إلا أن يكون على ثلاثة أحرف وسطه ساكن ينصرف، علما إلا أن يكون على ثلاثة أحرف وسطه ماذا؟ وسطه ساكن ينصرف. إبراهيم اسم أعجمي، ولهذا يجر بالفتحة لأنه علم زائد على ماذا؟ على ثلاثة أحرف. قال الله تعالى وأوحينا إلى إبراهيم، واضح؟ ولم يقل إبراهيم، لماذا؟ لأنه اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف العلمية ماذا؟ والعجمة. كذلك وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل، ولم يقل وإسماعيل لأن إسماعيل ماذا؟ أعجمي وزائد على ماذا؟ على ثلاثة أحرف. إذا كان على ثلاثة أحرف ساكن الوسط فإنه يصرف ويجر بالكسرة، مثل نوح. نوح اسم ماذا؟ عربي أم أعجمي؟ نوح نوح هل هو عربي؟ لا ليس عربي، نوح عربي أم أعجمي؟ نعم، لأن قلنا ماذا؟ فسبق أن قلنا الاسم الأعجمي يجر بالفتحة، لكن بشرط أن يكون علما، نوح علما، زائدا على ماذا؟ زائدا على 3 أحرف، صحيح؟ قد ذكرنا هذا ولا لا؟ زائدا على ماذا؟ على 3 أحرف. إذا كان على 3 أحرف ساكن الوسط فإنه يصرف ويجر بالكسر، مثل نوح، لوط، هود، هذه تصرف. وأوحينا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، وقال تعالى ولوطا، هذا منصرف لأنه ماذا؟ لأنه منون. وقال تعالى ألا بعدا لعاد قوم هود، إذا مجرورة بالكسرة لأنه ثلاثي ساكن الوسط. إذن يستثنى من الأعجمي كل ثلاثي ساكن الوسط، فإنه ينصرف ولو كان أعجميا، صحيح؟ من أسماء الأنبياء صالح، صالح، شعيب، أسماء مصروفة. إذن كيف تكون مصروفة وهي اسم نبي؟ نقول لا يمنع، لا يمنع أسماء الأنبياء إذا كانت أعجمية فهي غير مصروفة إذا تجاوزت 3 أحرف، وإن كانت عربية فإنه لا يمنع، فإنه لا يمنع. شعيب اسم أعربي، صالح اسم عربي، محمد اسم عربي. ما رأيكم إن كان أعجميا وغير علم يصرف؟ لماذا؟ لفوات الشرط، لأن اشترطنا أن يكون علما. يقال إن علي بن أبي طالب سأل شريحا عن مسألة في العدة، امرأة ادعت أن عدتها تمت في خلال شهر، وعدة المرأة 3 ماذا؟ 3 حيضات. قال علي لشريح اقض فيها، قال إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يعرف دينه فإنها تقبل. فقال له علي قالون، ذكرها البخاري في الصحيح، معنى قالون يعني جيدا باللغة العربية، باللغة الرومية، جيدا، قالون يعني جيدا بماذا؟ باللغة الرومية. قالون هذا مصروف أم غير مصروف؟ هذا مصروف أم غير مصروف؟ قالون مصروف أو غير مصروف؟ مصروف أم غير مصروف؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا إنه مصروف؟ لماذا؟ لماذا؟ قالون، والحديث ذكر البخاري في الصحيح تعليقا باب إذا حاضت في شهر 3 حيض. قالون لماذا؟ لأنه ليس علما، ونحن نشترط في الأعجمي أن يكون ماذا؟ أن يكون علما، واضح؟ إذن استفدنا الآن العجمة لا تكون إلا علما، يعني لا تمنع من الصرف إلا إذا كانت علما، يعني علتها أو يعني علتها العلمية وماذا؟ والعجمة أو الوصفية أيضا والعجمة. لا، لا بد من أن يكون علما. الوصف ليس علة مستقلة، بل تابع ماذا؟ بل تابع لغيره. واضح؟ إذن نعود الآن إلى هذا البيت لكي نشرحه. اجمع. إذن فالوصف قد كمل. اجمع، ما هي؟ نحن الآن نعود إلى هذا البيت. اجمع وزير عادلا، أنت بمعرفة، ركب وزير عجمة، والوصف قد كمل. نرجع إلى البيت إن شاء الله. نعم، اجمع. اجمع ما هي؟ صيغة ماذا؟ صيغة منتهى الجموع، ويكتفى فيه بعلة واحدة. نعم. وزن، زن، اجمع وزن، ما هي؟ وزن، نعم، وزن الفعل. هذا فيه ماذا؟ هذا فيه علتان، وزن الفعل مع الوصف أو العلمية، وزن الفعل مع الوصف أو العلمية. ثالثا عادلا، وزيد عادلا، وصف وماذا؟ وعلمية، وصف أيضا وعلمية. أنث، أنث. رابعا أنث، أنث معدول، أنث. وقد مر هذا، قد مر بنا هذا بالتفصيل. أنث فقط لمراجعة، أنث ألف التأنيث ماذا؟ ألف التأنيث الممدودة وألف التأنيث المقصورة، ويكتفى فيها بعلة واحدة. واضح؟ إذن الذي يكتفى فيه بعلة واحدة من صيغة منتهى الجموع ألف التأنيث الممدودة، ألف التأنيث المقصورة، الذي فيه ماذا؟ الذي فيه علتان، وتجتمع فيها إحدى العلتين العلمية والوصفية ووزن الفعل والعدل. التأنيث، التأنيث اللفظي والمعنوي لا بد فيه من العلمية والتأنيث. ركب، ركب، ركب. التركيب ماذا؟ التركيب المزجي، التركيب المزجي، فيه علتان التركيب وماذا؟ والعلمية. زد، زيادة ماذا؟ زيادة الألف والنون، فيه أيضا ماذا؟ علمية وصفية. عجمية، وزيد عجمة، علمية وعجمية. ركب، تركيب المزجي، توجد فيه ماذا؟ علتان التركيب والعلمية. توجد وصفية أم لا؟ لا. يلحق بالتأنيث اللفظي أو المعنوي. حسنا. زد، زيادة الألف والنون، فيه علمية ماذا؟ وصفية. عجمة، علمية فقط وعجمة. واضح؟ إذن ثلاثة يكتفي فيها بعلة واحدة: صيغة منتهى الجموع، وألف التأنيث المقصورة، وألف التأنيث المدودة. ثلاث لا بد فيها من علمية وعلة أخرى والوصفية لا تؤثر: التأنيث اللفظي أو المعنوي، العجمة، التركيب المزجي. واضح؟ ما الذي يكون فيه علمية؟ هذه ست: ووصفية مع علة أخرى، وزن الفعل، العدل، زيادة الألف والنون. هذه ماذا؟ تسع علل. ولهذا يقولون في تعريف الاسم الذي لا ينصرف: ما كان فيه علة واحدة من علل تسعين، أو علتان من علل تسعين. واضح؟ ما كان فيه علة واحدة هي ماذا؟ ما كان فيه علة واحدة هي ماذا؟ ما كان فيه علة واحدة هي ماذا؟ هي صيغة منتهى الجموع، نعم، ألف التأنيث الممدودة، ألف التأنيث المقصورة. نعم. ما كان فيه علتان، ما كان فيه علتان ما كان فيه علتان نعم، العلمية وعلة أخرى دون وصفية، التانيث اللفظي والمعنوي، التركيب المزجي، العجمة. نعم، ما كان فيه علتان إحداهما الوصفية والعلمية، وزن الفعل، العدل، زيادة الألف والنون. وصار الاسم الذي لا ينصرف لا بد فيه من علة من علل 90، أو يضاف إلى العلة علة أخرى، تارة تكون العلمية فقط، وتارة تكون العلمية والوصفية. تارة تكون العلمية فقط، وتارة تكون العلمية والوصفية. واعلم أن الاسم الذي لا ينصرف إذا أضيف الاسم الذي لا ينصرف إذا أضيف أو اقترن بأل اقترنت به أل صار منصرفا. واضح؟ لذلك قال ابن مالك في بيت له في ألفيته باب المعرب والمبني: وجر بالفتحة ما لا ينصرف، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد ال ردف، وجر بالفتحة ما لا ينصرف. ممكن أحد منكم يكتب هذا البيت وجزاه الله خيرا. وجر بالفتحة ما لا ينصرف وجر بالفتحة ما لا ينصرف وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف. نعم، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف. نعم، وجر بالفتحة ما لا ينصرف واضح؟ مثلا نقول دخلت إلى مساجد، صحيح؟ العبارة صحيحة أم لا؟ أما إذا أضيف، نعم، إذا قلنا دخلت إلى مساجدكم أو مساجدكم، نعم ينصرف. نعم، هذا معنى قول المصنف وجر بالفتحة ما لم ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف أو يكو بعد الردف. ما معنى أو يكو بعد الردف؟ مثلا إذا قلنا مساجدكم ولم نقل مساجدكم لأنه مضاف، استأضأت ضأت بمصابيحكم. لماذا؟ لأنه أضيف. إذن الاسم الذي لا ينصرف يجر بالفتحة إذا ماذا؟ إذا أضيف، نعم، إلا إذا أضيف أو دخلت عليه ال. نعم، الإرضاف والاتصال، واضح؟ إذن لنستمع إلى بيت ابن مالك رحمه الله حيث قال: وجر بالفتحة ما لا ينصرف، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف، واضح؟ إلا إذا أضيف أو دخلت عليه ال. المساجد، إذن أسئلة على ما سبق. قلنا: في أي موضع تكون العلة الواحدة قائمة مقام علتين؟ في أي موضع تكون العلة الواحدة قائمة مقام علتين؟ في ماذا؟ نعم، في صيغة منتهى الجموع، وألف التأنيث الممدودة، وألف التأنيث المقصورة. مثال الأول: مثال صيغة منتهى الجموع نعم، مررت بمساجد، فعل وفاعل، بمساجد الباء حرف خفض، مساجد اسم مجرور بحرف الخفض وعلامة جرافية الفتحة نيابة عن الكسر. نعم، ألف التأنيث الممدودة مثالها: مررت بأسماء، أسماء. وقد مر أن طرحنا السؤال على هذا الاسم، قلنا أسماء، أسماء، أسماء، هل هو ممنوع من الصرف أم لا؟ أسماء، وقفت على السكون من باب سك تسلم كما يقولون، سك تسلم. نعم، إذن ليس كل أسماء ممنوع من الصرف، وليس كل أسماء مصروفة. نعم، هناك تفصيل: إذا كان علما رجل سمى ابنته أسماء فهي ممنوعة من الصرف، أما إذا كان أسماء جمع ماذا؟ جمع اسم، فهو ماذا؟ فهو مصروف ولا لا؟ نعم، إن هي إلا أسماء سميتموها، أسماء سميتموها، واضح. إذن مثال التأنيث الممدود أسماء، مررت بأسماء، واضح. مثال ألف التأنيث المقصورة: سلمت على ليلى، على حرف خفض، ليلى اسم مجرور وعلامة جره، الفتحة المقدرة على الألف نيابة عن ماذا؟ عن الكسرة. والمانع له من الصرف، نعم، ألف التانيث مقصورة. إذن ما هي العلل التي لا بد فيها من العلمية مع علة أخرى؟ ما هي العلل التي لا بد لها أو فيها من العلمية مع علة أخرى؟ السؤال: ما هي العلل التي لا بد فيها من العلمية مع علة أخرى؟ التأنيث ماذا؟ التأنيث اللفظي، نعم. التأنيث اللفظي أو المعنوي والعجمة وماذا؟ والتركيب المزجي، نعم. التأنيث اللفظي والمعنوي والعجمة والتركيب المزجي، واضح؟ التأنيث اللفظي مثاله مررت بطلحة، بطلحة، الباء حرف خفض، طلحة اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف العلمية والتأنيث اللفظي. أيضا التأنيث المعنوي، مررت بزينب، ممنوع من زينب اسم مجرور بالباء وعلامة جره به إلى آخره الفتحة نيابة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث المعنوي. التأنيث المعنوي اللفظي، مررت بعائشة، بعائشة، عائشة اسم مجرور وعلامة جره فيها في السنة إلى آخره، العالمية والتأنيث. فائدة، العلم المؤنث المعنوي ساكن الوسط يجوز صرفه ومنعه من الصرف. العلم المؤنث المعنوي ساكن الوسط يجوز، العلم المؤنث المعنوي ساكن الوسط يجوز صرفه ومنعه من الصرف. فنقول مثلا جاءت هند أو جاءت هند، لأنه علم مؤنث معنوي ساكن الوسط هن، يجوز صرفه ومنعه من الصرف، واضح؟ كذلك أيضا لو قلنا نظرت إلى شجرة هل هي ممنوعة من الصرف؟ لا، لماذا؟ لأنها ليست ماذا؟ ليست علما. ولو قلت مثلا مررت بقائمة على الطريق، بقائمة بقائمة، تقول بقائمة بالتنوين، لماذا؟ لأنها ليست علما، هي ماذا؟ هي وصف. العجمة، إبراهيم، هاتي في مثال وعهدنا إلى إبراهيم، واضح؟ أما مثلا إذا قلنا نظرت إلى آدم ينصرف أم لا ينصرف؟ هل نقول نظرت إلى آدم أم إلى آدم؟ لا ينصرف، لماذا؟ نعم لا ينصرف، نعم لا ينصرف، لماذا؟ للعالمية ماذا؟ والعجمة، للعالمية ماذا؟ والعجمة. التركيب المزي مثاله سافرت إلى حضرموت، مجرور على مجرور النيابة عن إكسره لأنه اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف العالمية والتركيب ماذا؟ والتركيب المزي. إذن ما هي العلل الثلاثة التي يكون أو يكون فيها علمية أو وصفية مع علة أخرى؟ ما هي العلل الثلاثة التي يكون فيها علمية أو وصفية مع علة أخرى؟ وزن الفعل وماذا؟ والعدل وزيادة الألف والنون. مثال وزن الفعل يزيد أفضل، هات مثالا لأفضل، نظرت إلى أفضل منك، إلى حرف خفض، أفضل مجرور وعلامة جرية الفتحة الظاهرة على آخر نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف الوصفية ووزن الفعل. واضح؟ مثال وزن الفعل علما: مررت بأحمد، الباء حرف خفض، أحمد اسم مجرور بالباء، علامة الفتح الظاهرة على آخره نيابة عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف والمانع له العلمية ووزن الفعل. واضح؟ نعم. ووزن الفعل، نعم، ووزن الفعل مثال وزن الفعل علما مثل أحمد. أيضا زيادة الألف والنون مثاله في العلم إلى سلمان. واضح؟ في الوصف نظرت إلى سكران. واضح؟ قال تعالى كمثل صفوان. لماذا جرت بالكسرة؟ قال الله تعالى صفوان كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل. صفوان لماذا جر بالكسرة؟ نعم، لأنها ليست علمية ولا وصفية. كذلك أيضا العدل علما: سلمت على عمر، مجرور علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف والمانع له من الصرف العالمية والعلم. العدل والوصفية: فعدت من أيام أخر، من حرف جر أيام أخر، اسم مجرور مضاف أيام، اسم مجرور أيام مضاف أم لا؟ أيام مجرور بمن، وخار مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة، صحيح؟ أيام لماذا ليس مضافا؟ أيام من أيام، من أيام، لماذا ليست مضافة؟ لماذا؟ أيام لا، لأن كما قال الشاعر كأني تنوين وأنت إضافة، كأني تنوين وأنت إضافة، كأني تنوين وأنت إضافة فأين تراني لا تحل مكاني، كأني تنوين، كأني تنوين وأنت إضافة فأين تراني لا تحل مكاني. أيام مجرور بمن وعلامة جرها الكسرة الظاهرة على آخره، أخر مجرور بالفتحة نيابة لأنه ممنوع من الصرف والمانع له من الصرف الوصفية والعلم. مثال المضاف: قلنا يجر الاسم الذي لا ينصرف في موضعين بالكسرة ما هما؟ إذا أضيف أو إذا دخلت عليه ال. واضح؟ وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكون بعد أو بعد الردف، كما قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته في باب المعرب والمبني. إذن مثال المضاف، والعلة في وجوب جره هنا أنه تخلص من شبهه بالفعل بأل أو إضافة، وهما من خصائص الأسماء كما علم. مثلا مثال المضاف: صليت في مساجد عنيزة في مساجد عنيزة. حرف جر مساجد اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. لماذا كسرته وهو صيغة منتهى الجموع؟ لأنه مضاف. عنيزة مضاف إلى المجرور بفتحة الظاهر نيابة عن الكسر لأنه ممنوع من الصف لعلمية والتأنيث. مساجد عنيزة. مثال إذا دخلت عليه أن خطبت على المنابر. خطبت على المنابر. على حرف جر منابر اسم مجرور بعلى ورجل الكسرة. لماذا صرفته وهو صيغة منتهى الجموع؟ لأنه دخلت عليه ال. استشهد ببيت من الألفية ينبغي لك أو لك أن تحفظه. وجر بالفتحة ما لا ينصرف. وجر بالفتحة ما لا ينصرف. وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف. نعم بارك الله فيكم. إذن الحصة واضحة إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن وقفنا على علامات الجزم. علامة الجزم وللجزم علامتان. علامة الجزم. آمين وإياكم بارك الله. هذا معنى قولي إن شاء الله. نعم نعم هذه يعني هذه المتن تحفظ إن شاء الله تبارك وتعالى. هي سهلة إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا هذا معنى قول المصنف رحمه الله. وأما الياء الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. وقد ذكرنا العلل التسع. اجمع وزيد عادلا أنث بمعرفة ركب وزيد عجمة والوصف قد كمل. واضح إن شاء الله. يعني إن شاء الله تبارك وتعالى بعد فاصل إن شاء الله قليل نبدأ إن شاء الله حصتنا في المتشابهات اللفظية في القرآن الكريم. بارك الله فيكم وفي أسماعكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.